ثم إذا قولناه نعمة Allah'a emanet olun.

يفسقون في أمر ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله يظلم لمن مرد الله أكبر Thank you.